حتى صار كالعبد للدينار، ما يضره اي شيء الا ان يحصل الدينار. وهذا الوصف منطبق على اهل الدنيا، يجلسون المجلس ساعتين وثلاثة واربعة لا يذكرون الله فيه مرة، انما يذكرون الدولار بكام واليورو بكام والين بكام والريال بكام، حياتهم كلها فلوس. ده طبعا لما يجلسوا كده. انما الانسان المنهمك في الدنيا اللي طول حياته بره في المصانع والمتاجر وكل حاجة عنده في البورصة، يشوف بقى طلع كم سنت ونزل كم سنت والكلام ده، ده مش فاضي عشان يذكر ربنا. فهذا ترك العبد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيعاقب امثال هؤلاء يتركهم. الشباب كله يضيع في الطلب، طلب المال، ويبقى عنده ملايين ملايين ومصانع لحد بقى ما تجيله الامراض المعتادة، الضغط الدم وتصلب الشرايين والذبحة، ويجيله بقى فشل بتاع كبدي كولا واي حاجة زي كده، وبعدين يقوم جاي مات واخد المصنع. اللي زي ده بيموت فيه، يموت فيه طب تاجي، يجيله بقى تصلب، يجيله ذبحة، يجيله حاجة. ليه؟ لانه يائس ان يجمع ما جمع، عش من العمر قدر ما مضى، ولا عاد في قوة بقدر ما مضى، اللي فات اللي وقع انتهى. بخلاف لو اخد وهو شاب، اخد ماله وهو شاب، شاب لسه عنده فتور وعنده امل ويظن ان يطول به العمر، فيبقى عنده ايه، يستطيع ان يعوض ما خسره مرة اخرى. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. فده عبد، وتعسا لهذا العبد، والعبودية التي ينبغي ان يصرفها لله صرفها لدينار ودرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعسى عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. شوف الدناءة بتاعته وصلت الى ان يكون عبد للقطيفة، حتة قماش، وعبد للخميصة. في الرواية الثانية وفي البخاري برضو: تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش. قال لك تعس وانتكس، الانتكاس انه يرتد، يرجع مرة اخرى على عقبيه. واذا شيك، اذا اصابته شوكة فلا انتقش، دعاء عليه ان تظل هذه الشوكة فيه. فلا انتقش يعني لم تستخرج هذه الشوكة بالمنقاش، يفضل الشوكة فيه تطلعش ابدا، دعاء عليه. لان هو كل حياته مربوطة بان اعطي رضي، وان لم يعطى لم يرضى، وفي رواية وان لم يعطى لم يوفي. يعني اذا مسألة الوفاء بالعهد، الوفاء باي حاجة مربوطة بياخد كام، اذا حصل المعلوم خلاص، ما حصلش المعلوم يبقى ايه، يبقى كل بقى المواثيق والايات والاحاديث وراءه ظهرية. قال البخاري: حدثنا ابو عاصم. وابو عاصم هذا شيخ من كبار شيوخ البخاري، وهو ابو عاصم النبيل، واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني. ويعني العلماء اختلفوا في وصفه بالنبيل، فقيل كان جيد الهندام، كان جيد الهندام، كان اذا اتى ابن جريج، والحكاية دي قرأتها في كتاب المخطوط لكن ذهب عني اسمه الآن. كان في اثنين يكنون بأبي عاصم يأتون ابن جريج، فجاء أبو عاصم الضحاك المخلد مرة راكب يعني ركوبة جيدة ولابس هدوم تمام، فالجارية بتقول له: أبو عاصم. قال: فلان. قالت: لا، النبيل، مش فلان الثاني، النبيل اللي وجاي شيك يعني، وايه، وراجل يعني باين عليه من ابن ناس يعني. الحاجة الثانية او السبب الثاني لتسميته بالنبيل، قيل كان ابو عاصم عند مالك، فقيل الفيل، الفيل ده امل زي زمان

فكان في الأول في أول يعني الزمان 10 رضعات يحرمه، وبعدين نسخ لخمس رضعات. طب العشرة لما حرمت تلاوتها ورفع حكمها ايه اللي باقي؟ 5 رضعات. طب هي فين في القرآن؟ مش موجودة. تمام؟ فنسخت تلاوتها والخمس بقي حكمها بقى. يبقى العشر نسخت تلاوتها وحكمها، والخمس نسخت تلاوتها وبقي حكمها. تمام؟ الامام الشافعي اخذ بالحديث ده، حديث ان الخمس رضعات ايه يحرمه. الامام مالك قال لك لا، رضع واحده، ومعه كثير من العلماء يمكن الجمهور كمان معاه، قال لك رضع واحده تحرم. داود الظاهري اللي هو اصل صاحب المذهب الظاهري اللي ابن حزم نشره وابشاه في الناس، وابن المنذر واظن ابو عبيد القاسم ايضا ابن سلام، يقول لك ايه 3 رضعات. ليه 3 رضعات؟ اخذ داود بمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو روته عائشة وام الفضل، حديث ام الفضل ده في مسلم، وراى عبد الله بن الزبير ايضا، وهذا حديث مختلف في اسناده. لا تحرم المصفة ولا المصفتان، وفي رواية اخرى لغير هؤلاء الصحابة، ولا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان، زي المصفة يعني. فقال لك اذا المصفتان لا تحرمان، يبقى 3 يحرم، فاخذ به بهذا المفهوم. لكن طبعا الاظهر دليلا هو قول الشافعي مع جماهير اصحابه رضي الله رحمه الله عليهم جميعا، عشان سطر حديث عائشه إيه 5 رضعات مشبعات إيه يحرم. فهو يبقى نسخ التلاوه والحكم، يبقى 10 رضعات، نسخ التلاوه وبقاء الحكم 5 رضعات، وعندنا برضو نماذج لنسخ الايه، لنسخ التلاوه وبقاء الحكم، زي الحريف، الشيخ والشيخة، كان عمر مش متأكد من صحابة الحديث، قال انه مما اظن عمر الخطاب، هو عمر نعم، قال كان مما نقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا ايه طبعا ايه بقي حكمه، لان حكم ايه الشيخ والشيخ اللي هم كبار متزوجين محسنين، يعني حكمه ليه حكم الرجل، ها، وهذا ثابت بالسنة الصحيحة، وان كان رفع ايه رفع تلاوات. يبقى عندنا ما رفع تلاوته وحكمه زي العشر، وما رفع تلاوته وبقي حكمه زي ليه ده. وبرضه في صحيح البخاري كتاب الحدود كان عمر بن الخطاب يقول انه كان مما نقرأ انه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم، خلاص. وهذا ايضا ايه كان يعني قرآنا يتلى ثم رفع. النوع الثالث اللي هو ايه، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وهذا طبعا أي أكثر الأنواع ورودا في القرآن المجيد. فابن عباس هنا يعني بيقول لا أدري أهذا كان من القرآن ثم نسخت يعني تلاوته وبقي حكمه أم لا. وقد ورد هذا كما قلت لكم صريحا في نسبته إلى القرآن وأنه رفع. نعم، احنا نسمح لنا خمزات، طب انت عايز توقفه مش محمد. طيب ماشي، نخلص الباب ده والاسئله ان شاء الله نجي معانا بعد صلاه الفجر، الاسئله اللي ترد الينا نجي معانا بعد صلاه الفجر. بكره باذن الله ان احيانا الله عز وجل هنخلي بقى الدرس بتاعنا بعد صلاة القيامة عشان ناخد راحتنا في الان، ها، يعني نصلي كده القيام كله وبعدين ناخد راحتنا في القعدة، ناخد ساعة ولا حاجة وبعدين بعد كده تستريح وبعدين نواصل الكرة مرة اخرى. نعم. قال البخاري حدثنا ابو نعيم، ابو نعيم اسمه الفضل ابن دخين، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد صرح الطبراني في الأوسط أن أبا نعيم تفرد بهذا الحديث عن عبد الرحمن ابن سليمان